من قاب قوسين من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي بمن أنت يا والغيائب تلهب بدور بدت مولانا بدور بدت أملاح وجه محمد الله صارت أم حديثك مطرب بأرواحنا صار الحجيج وكلنا بأرواحنا صار الحجيج وكلنا نشاوى لأن الراحة القوم تشرب لقد دعوتك حين جلت كربتي ولقد دعوتك حين جلت كربتي ولم ألف غيرك كاشفا لبلائي والحال إن عظمت والحال إن عظمت فلا يرجى لها إلا الكريم وسيد